بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات. الفكرة 57، الصدقات الرياضية، فضل الرياضة البدنية في الإسلام. المحاضرة الأولى. أولا، تعليم المسلمين أهمية وفضل الرياضة في الإسلام، وأنها عبادة يرجى بها وجه الله تعالى. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قالت الحركة احنا في الأصل روح وجسد، روح وجسد. مشكلة الروح دي ده السوفت وير. خلاص، لو انت جايب واحد يقول لك ايه، انا عايز اجيب احدث ويندوز، هاتولي احدث ويندوز نزل انا هفرده. خلاص، معاك الجهاز بتاعك حدثته، يقول لك اخر مره حدثته من 12 سنه، يعني ما عندكش هاردوير كويس. لا، عليا ان اعمل ويندوز ده ما يتفرد. ليه؟ ولا هشتغل. ليه؟ لاني مش ممكن تتحمل السوفت وير ده، الهاردوير ما يتحملوش. احنا الهاردوير بتاعنا ايه؟ الجسد، اجسامنا احنا. الروح هي دي، ده السوفت وير. هاب ان انت بتعمل مجهود روحاني، بتقول اذكار وادعيه والتزمت وكفيت عن المحارم وبتاع، ايه اللي هيتحملك؟ البدن. لو انت البدن ده سايب له رافد اضعافه، او مانع عنه رافد تقويته، هتعجز عن حمل اي شيء حسن انت عايز تعمله، هتتوقف. بمعنى يعني الافراط في الاكل، الافراط في الشرب، تغيير مواعيد النوم ولو للعباده. يعني حاولوا في رمضان تظبطوا اليوم، اقلبوه. يعني ايه؟ ناموا كويس واظبطوا اليوم، لان انت في الاخر لو انت قمت الليل وتمام وبتاع وصليت الفجر ورحت نايم، ايه اللي حصل؟ قنبله يدويه حطيتها جوه اليوم، مفيش ضحى، مفيش اذكار صباح ومساء، مفيش ضحى، هتقوم هو المغرب اذن. طب صبيا. يعني انت اصلا ما عندكش طاقه جسمانيه، فنصيحه قد تكون نصيحه غريبه عليكم، نفس الاوراد بتاعه الادعيه والاذكار والتدبر اللي قالها لكم، التدبر الجسدي. في كتاب بسيط جدا ممكن تشوفوه، ده ممكن شريط تسمعوه، حتى مش لازم تقروا كده، اسمه الاربعون الرياضيه. عارفين الاربعين النوويه بتاعه الامام النووي؟ ده اسمه الاربعون الرياضيه. يعني ايه؟ فضل الرياضه البدنيه في الاسلام، من حديث رسول الله، 40 حديث وفضل الرياضة البدنية كلها صحيحة، عشان محدش بس ايه يلاوع يقول لك ايه الحديث دي مدخول، دي مدسوسة علينا في الإسلام. واحد يكون بكرش يقول افقد الايه، افقد كرشي. خلاص، يعني ايه؟ يعني ايه حضرتك؟ من دلوقتي شوف اي، بس هي نصيحة. بنقول ايه؟ لأنه المشكلة ان النصيحة دي جواها معصية. ايه المعصية؟ ان معظم برامج الرياضة فيها لو رجالة اللي هتفرجوا عليها فيها ستات، ولو ستات هتفرج عليها فيها رجالة. بعد يقول لك يعني ما تبصش على الرجالة، لا ما تبصش عليه هو بيتنطط. يعني بص عليه هو بيشرح علم، هو بيخطب جامع، يعني حاجة في الإطار الشرعي، وإلا النظر متاح، المأمور بغض من البصر، مش غض كل البصر. لكن أنا واحد يقول لك إيه، أنا نوي تجاهد، هتعمل يا مولانا؟ هلعب فتنس. طب هتلعب فتنس منين؟ فيديوهات. طب الفيديوهات دي فيها مين؟ ما انت كده هتلعب فتنس تخش النار. ليه؟ ان الله طيب لا يقبل الا طيب. حديث ان الرجل اشعث اخبر يطيل السفر. خلاص، وما اكله حرام ولبسه حرام وغذي من حرام، يقول يا رب يا رب فانا استجاب له. يعني انت ايه عمال تلعب حاجه بس ايه؟ يعني شوف حاجه، شوف طريقه شرعيه، طريقه. او حضرتك تشوف الاخت هنا، لا فين حبيبه اهي، الاخوات يسالوها بعد كده، شوفي لهم طريقه يلعبوا رياضه من غير ما يتعرضوا لكشف عورات وكده. والرجال احنا هنشوف لهم طريقه. بس الاول نقنعهم، اصل المشكله مش في العورات، المشكله ان هم يلعبوا رياضه يعني. فانت خليكي مع البنات، تقنعيهم بده، اعملوا لنفسكم ورد رياضي. يعني ايه ورد رياضي؟ زي الاذكار كده، ما تزودش ابدا عن ربع ساعه تلت ساعه من دلوقتي لغايه اخر رمضان. يعني اعمل ايه؟ صديقتك، العب اطالات، اعمل احماءات، احماءات عاديه جدا، حاجات بطن، حاجات ضغط. واحد يقول لك هستفاد بيها والله وتقوى بيها على العباده. لما تقروا الاربعين الرضيه تفهموا ده، ان هو ايه الاله اللي انت بتتحمل فيها العباده، عايزه جسد كويس. لو انت لياقتك سيئه، لياقتك سيئه، الكسل بيجي لك، كسل، لا تقوى على العباده خلاص. لو انت لياقتك البدنيه كويسه، تعرف تذاكر فتره اطول وتنام اقل وهكذا خلاص. فدي من جزء مش انا يعني ده مش نوع من اقتراع على الشريعه، ده من الابواب الشرعيه، بل هو شعبه من شعب الايمان، ولا بد هو تحسين اللياقه البدنيه. تحسين اللياقه البدنيه طبعا احنا ليه بنقول ربع ساعه تلت ساعه؟ ليه؟ لنفس مبدا عدم ايه، عدم التهجم. واحد يقول لك ايه، خلاص توكلنا على الله، هات لي يا ابني برنامج الفيتنس بتاع المارينز وانا هاديه. لا، ما حضرتك انت اصلا ما كنتش بتعرف تلعب كره شراب، فهم ربع ساعه وبارك الله في مرة. ولو كملتهم، واحد يقول لك ليه، ما هو انت اصلا الانسان معطل تماما، يعني انت ما بتعملش اي رياضه، فان انت تعمل فيتنس ده. واصعب حاجه على النفس ان انت ايه، انت ممكن تروح تلعب كره مع زمايلك، ليه؟ هتجري شويه وتقف، هتقف جون، هتسيب الواد يعدي، يقول لك اتخلي السرور على مسلم يجيب جون، هو هينكد على فريقه بس هيسعد الفريق الاخر. لكن ان يعمل كده رياضه لوجه الله، يعني ايه؟ مفيش كره نجري وراها، لا مفيش عيال نضربهم، لا يعني مفيش حاجه، مفيش حد هنحط عليه برضو السعاده في ان انت في منافس وبتاع، لا، ان انت تقعد تعمل اطالات تحسن من الجري في المكان، الاطالات العاديه، الضغط، البطن بانواعه وبتاع، ده حاجه شق على النفس. تقرا الاربعون الرياضيه عشان تفهم احنا بنقول ايه خلاص. يعني انت اول ما تسمعوا الشريط او تقروا الكتاب اللي هو ايه، احنا شكلنا هنلعب رياضه ولا ايه؟ خلاص، لانه فعلا الانسان بيبقى اللي هو ايه، صدمه، يعني انا هلعب رياضه وهقسم لو ما لعبتش رياضه ليه؟ لانه انت بالفعل لما تشوف حد الرياضه المنجيه، مش هو احنا دايما لما نيجي نحب يعني ايه نحب نقول لك الاسلام واسع وبتاع، اقول لك مقاصد الشريعه، حفظ البدن. ايه حفظ البدن؟ ايه ان انت ما تشربش خمره، هو ده حفظ البدن؟ او حفظ العقل؟ حفظ البدن، حفظ البدن يعني بالمعنى ايه الواسع، من اول التطعيمات للاطفال لغايه الرياضه. لما تقروا الاحاديث هتفاجئوا ان هو ايه، لا الموضوع داخل ايه، داخل معانا في نطاق المأمورات والمنهيات. ونختم بخاتمة هامة من محاضرة شرح كتاب الأربعين الرياضية للدكتور محمد إسماعيل المقدم. ثم أما بعد، لا شك أن أعظم ميزان نزل به أحوالنا ونعرف به كيف نصلحها هو الرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى هدي السلف الصالح رحمه الله تعالى أجمعين. فإذا حاكمنا واقعنا في ضوء هذه الموازين سوف لا نجد للأسف الشديد ما يسرنا. بعض الأمور أحيانا حينما نتفكر فيها أو نناقشها أو نضعها في البؤرة، بؤرة الاهتمام، بعض الناس تنظر إليها على أن هذا نوع من العبث أو نوع من اللهو أو نوع من الترف أو نوع من البعد عن منهج السلف. موضوعنا هذا المساء حول التربية الرياضية، الاهتمام بالصحة البدنية أو بالرياضة البدنية بين واقعنا وبين حال السلف رحمه الله تعالى. نبدأ بالكلام بتذكيرنا جميعا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان يعني نعمتان عظيمتان، مغبون فيهما كثير من الناس. مغبون، الغبن بيكون في البيع والشراء، انك تشتري الشيء باكثر من سعره او ان تبيعه باقل مما يستحق، فهو نوع من الخسران. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إنما يكون الشأن إذا جمع لك النعمتان، نعمة الصحة ونعمة الوقت. فقد يوجد عند الإنسان صحة لكنه لا يجد وقتا للتنفل ولا لقراءة القرآن كما ينبغي ولا لكذا وكذا، أو يكون عنده وقت ولكن فات الأوان، ذهبت صحته سواء بشيخوخة أو بمرض أو بنحو ذلك، بحيث عنده فراغ لكن ليس عنده صحة. النوع الآخر عنده صحة لكن ليس عنده وقت أو لا يستثمر وقته بالصورة التي ينبغي أن يستثمره فيها. فالنعمة حق النعمة من جمع له هاتان النعمتان الصحة والفراغ، وهما نعمتان في حق من استثمرهما لتعمير الآخرة ولطاعة الله تبارك وتعالى. ومن ثم كان أولى الناس بالحرص على هاتين النعمتين هم من يسعون إلى الجنة ومن يبتغون رضا الله عز وجل والدار الآخرة. الموضوع الاهتمام بالصحة البدنية ليس موضوع للمترفين، يعني ليس تناول هذا الموضوع من نفس الزاوية، زاوية الترف والناس الذين يبالغون في مثل هذه الأشياء، ولكن أن هذا جزء أصيل من المفهوم الإسلامي الصحيح، بدون ذلك يعني نعتبر متخلفين. المشكلة بتاعتنا دايما لما بنناقش بعض القضايا، الناس بتتصور دايما لما بنقارن أوضاعنا بأوضاع الغرب مثلا، كفار في الغرب بيتصوروا دائما ان احنا بنقيس بالغرب، اذا نحن متخلفون عن الغرب. في الحقيقة مصيبتنا، كل المصيبة هي اننا متخلفون عن الاسلام. يعني نحن في مظاهر كثيرة جدا من تخلفنا نحن متخلفون عن الاسلام نفسه، وهذه هي الكارثة، ان مفاهيم واشياء اساسية جدا في الاسلام ونحن متخلفون عنها. فصحيح نحن اذا قارنا موقف الأمم الإسلامية، الشعوب الإسلامية ككل في الجملة، يعني بالنسبة للشعوب برضو الشعوب ككل في الغرب الفرق شاسع جدا، ونحن متخلفون عنهم تخلفا ذريعا في هذه القضية بطريقة مؤلمة وموجعة. لكن في الحقيقة نحن لا نقيس أنفسنا بالغربيين، لكن نقيس أنفسنا بالسلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا يعني عقدنا هذه المقارنة سنجد أننا متخلفون عن الإسلام وعن حضارة الإسلام وعن أخلاق الإسلام. بعض الناس تبالغ دايما كالعادة بين إفراط وبين تفريط، تبالغ مثلا في حينما نتكلم عن قوة الإيمان وقوة العقيدة واليقين وكذا، هذه بلا شك هي القوة الحقيقية الأولى الأساس، قوة القلب، لكن لا يعني هذا إهدار قوة البدن، لا يعني هذا التفريط في الاهتمام بالصحة وبالبدن وبالقوة. فالرسول عليه السلام هو نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الدعاء، وأنتم تحفظون ذلك في أذكار الصباح والمساء، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. في الدعاء الآخر ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، يعني يدعو الله سبحانه وتعالى أن يسلم ويعافيه في حواسه، بحيث كأنها حتى بعد الموت هو يموت وتبقى هي سليمة بعده ترثه، واجعله الوارث مني، واجعلهما الوارث مني، بمعنى أن تبقى الصحة والعافية إلى آخر لحظة في العمر. لو لم يكن في المحافظة على الصحة والقوة سوى أن تحقق مبدأ الاستغناء عن الناس لكفى. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة على ألا يسألوا الناس شيئا، حتى كان أحدهم يكون على الفرس ويقع منه الصوت فلا يطلب من أحد أن ينيله أو يناوله الصوت، وإنما كان ينزل ويأخذه. لماذا؟ لأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل الناس شيئا. ويمكن ده السبب في الجماعة المجتمع الغربي والثقافة الغربية، اهتمامهم الشديد جدا بالرياضة البدنية وبالصحة، ناشئ من وضع المجتمع الآن في الحضارة المادية الغربية، انه المجتمع لا يعرف معنى التكافل ولا التراحم اطلاقا. فحتى الرجل الكبير في السن اللي عنده 70 سنة او 60 سنة، حتى هذا يواظب على الرياضة يوميا في الغرب. هذه ظاهرة عامة في كل شعوب الغربية عموما. لماذا؟ انه عارف هم لو اذا سقط، اذا وقع لن يحمله احد، محدش بيقف جنب حد هناك، وضع الا اذا كان بقى فيه الاجراءات الاجتماعية يعني في نظم معينة لو هو يخضع لها يستفيد، غير ذلك بيكون يعني في الشارع. وهذه أشياء رأيتها بعيني يعني في أمريكا، يعني الناس لا يكون أحيانا لهم مأوى غير الشارع غير الطريق، والناس في بعض بالذات الزنوج السود في البرد وهو ينزل الصقيع بيعيش إزاي في الشارع، يعيش إزاي في التلج، يقعد فوق، يعني يقعد فوق البلالية اللي هي يخرج منها البخار السائل يعني في المجاري او في الصرف، يعني فبتكون في مياه ساخنه فبيستدفئ بالبخار الذي يخرج من البلالية في الشوارع. ده امام البيت الابيض على طول، واضح؟ فيعني فمجتمعات لا تعرف الرحمه ولا التكافل ولا هذه الاشياء الا بايه، يعني تحت مطرقه القوانين، لكن غير ذلك الدافع الذاتي لا، ما يعرفون ان حد لكن مقصود حفاظه على حتى اقل قدر من اليقظه. ما بقاش اخ لسه عنده 20 سنه ويشتكي من انه بيرفع من السجود للقيام يلهث نفسه ينكرش عشان الجهد الرحله العظيمه اللي عملها دي، من السجود للقيام بيلهث نفسه ينكرش. ده ايه ده واحد في 20 سنه فبلا شك ان الخلل في الصحه البدنيه لان هو راس مالك في الدنيا، ولذلك يعتبر علوم الطب هي اشرف علوم الدنيا. ليه؟ لان موضوعها هو صحه البدن، العافيه البدنيه، فده راس مالك في الدنيا، واضح؟ فلابد من المحافظه على الاقل على راس المال. فالخلل في الصحه يحدث خللا في الاداء حتى في العبادات. بعض الاخوه زمان ايام ما كان مفتوح باب الجهاد في افغانستان ايام المقاومه الشيوعيه، فكان الاخوه بقى حماس شديد ويروحوا عشان يشاركوا المجاهدين في الجهاد. طبعا افغانستان دي دوله عظم بدون لحم، كلها جبال وهضاب ومرتفعات ووعره جدا جدا يعني. فكان الاخوه يروحوا مع المجاهدين عشان بيساعدوا المجاهدين، فطبعا الهضاب العاليه دي الاكسجين بيقل في الارتفاعات، مش وبعدين هم مش قادرين يطلعوا يلهث بحيث انه بتخار قواه كلها مش قادر يطلع الجبل. فكان المجاهدون يحملون الاخوه على ظهورهم ويصعدون بهم الجبال. فاحنا يعني وضعنا وضع مشوه. وانا اعجب جدا يعني احد الاخوه كنت اتكلم معه مره، شاب يعني في العشرينيات او في اوائل العشرينيات كان. فكنت اتكلم معه على الاهتمام بالرياضه البدنيه وكذا. فالاخ استنكر جدا. فقال لي هو السلف كانوا يعرفوا حاجه اسمها جري ورياضه؟ يعني عيب ده الكلام، برضو مش عيب نقول كده على السلف. السلف كانوا يمارسون رياضه برضو، ده وقار ومروءه دي. فقلت له السلف حياتهم اصلا كلها رياضه، والناس اللي بتركب الخيل هي التي تخبرك عن مدى الجهد الجبار الجهيد الذي يحتاجه الانسان لكي يتحكم في الفرس، يحتاج جهدا عضليا شديدا جدا. فالصحابه رضي الله تعالى عنهم، ليه التصور اللي احنا واضعينه دايما ده؟ ليه دايما احنا بننحاز الى الدنيه بحجه ان القوه فقط هي القوه الايمانيه؟ لازم في اسباب دنيويه، والا كيف هزموا الروم والفرس؟ السلف دول كانوا ابطالا ابطالا، يعني ابطال حاجه عظيمه. علي بن ابي طالب، سلمى بن الاكوع، خالد بن الوليد. يعني احد الاخوه حكى لي انه شاف في تركيا في احد المتاحف سيف خالد بن الوليد. فطبعا كانت مجموعه اخوه واخذوا يبكون لما راوا السيف الذي فتح هذه البلاد ونشر الاسلام. فالاخ بيحكي على حجم السيف ووزنه بحيث انه مش متخيل يعني ازاي اصلا مجموعه من الناس كبيره من الناس اللي عضلات يقدروا يشيلوا السيف ده، يرفعوه فضلا ان واحد يركب خيل وايه ويقاتل به المشركين. يعني الصوره اللي عندكم دي التي تنحاز دائما الى الدنيه، ان احنا دائما اضعف، ان احنا دائما هزيلين، ان احنا ناس دلاويش بالتعبير الاخر، لا مش بالصوره دي. ليس لم يكن السلف هكذا، والا لما يعني دوله الاسلام اقيمت برضه على اسباب. صحيح الملائكه كانت بتنزل تؤيد المسلمين في المعارك، صحيح القوه الحقيقيه هي قوه الايمان، القوة الأساسية والمهمة واليقين، ولكن ما بنغفلش ولا نهمل القوة البدنية، لأن هذا رضا بالدون ونوع من الهزال النفسي والضعف والانحياز دائما للخور والانهزامين. فلا يعني السلف ما كانش انتصارهم جاي بطريقة عشوائية، في أسباب أخذوا بها، ومن هذه الأسباب إيه؟ الأخذ بالقوة البدنية كما سنبين إن شاء الله تعالى. يعني ف فيعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف اللي دوخوا الكفار دول وفتحوا العالم كله، هؤلاء حياتهم كلها أصلا رياضة، كل حياتهم لا عرفوا المكاتب ولا السيارات ولا الكمبيوترز، ونقعد على المعروف قاعدة طبية معروفة عند أهل الطب أن الركود يستدعي الأمراض، ودي قاعدة معروفة، الركود في أمراض تنشأ عن الركود، الجلوس الكثير زي الجلطات وزي الدواني وغير ذلك من الأمراض، فالركود يستدعي الأمراض، دايما في أمراض بتيجي نتيجة الجلوس الكثير. ولن نفصل يعني في هذا، لكن اللي عايز أقوله أن الصحابة حينما قهروا الروم والفرس وهم أمم كانوا في غاية القوة البدنية، الله سبحانه وتعالى حينما يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وأعدوا لهم ما استطعتم، تأمل كلمة أعدوا وكلمة ما استطعتم، يعني أبذل أقصى ما تستطيعوا من قوة، ومكر القوة لم يكن من القوة ولكن من قوة ومن رباط الخيل، لكي تشمل كل صورة ممكنة من أنواع يعني القوة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، لأن أي حرب طبعا بيبقى التهديف أنك تصيب الهدف، سواء بقى كان الآلة هي المدافع والطائرات ماذا، كل ده رمي، بتحدد هدف لكي تصيبه. اهتم السلف جدا بالرمي، وكانوا يعيبون من تعلم الرمي ثم تركه. الإمام البخاري كان في الرمي يجيب 100% في التنشيل، 100%، كذلك كان الإمام الشافعي أخذا اعتمادا أو استنادا إلى يعني هذا الحديث. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في حق طالوت وزاد إن الله اصطفاه على إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، موسى نفسه كان في غاية القوة، موسى عليه السلام، ولذلك فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، سقى لهما أنه يعني إيه أعانهما بقوة البدنية، مش كده وبس، ده موسى عليه السلام بلغت قوته أنه لما بس كده غمس القبط فواكزه موسى مات القبطي، لأن الجزر القبضة الجافة جت في القلب ولا إيه الله أعلم، لكن المهم يعني مجرد بس ما عمله كده مات من شدة قوة موسى وبأسه، فنبي الله المؤيد بالوحي ومع ذلك كان في قوة بدنية، فركزه موسى فقضى عليه، وما قصد أن يقتله ولكن جاء يدفعه وكذب فمات من هذه الضربة من شدة بأس موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان في أكمل الأحوال من حيث الكمال البدني كشأنه في كل أنواع الكمال أو سائر أنواع الكمال الإنساني صلى الله عليه وآله وسلم. وتعلمون ما روي من الحديث حين صارعه ركانة، كان ركانة ذا مصارع قوي جدا لا يغلب، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فغلبه فأسلم، وأدرك أن هذا لا يكون إلا من نبي. وفي حديث هند ابن أبي هالة في وصف النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ضمن الصفات، يقول معتدل الخلق، معتدل الخلق، بادن متماسك، وهذا لا يكون إلا في قوة العضلات مش الشحوم، بادن متماسك، الجسم متماسك، سواء البطن والصدر، سواء البطن والصدر، يعني ما فيش ما يسمى بالكرش، الكرش دي على فكرة دي عبارة عن المعدة، عارفين الكرش بتاع الحيوانات طبعا اللي بتتدرع، فدي عبارة عن الكرش ده مش دهون بس، مش هي الدهون اللي بره، الكرش ده المعدة متمددة، فالضخامة دي كلها تبقى في المعدة، واضح؟ فالمشكلة هي أساسا برضو في العادات الغذائية السيئة والجهل بالثقافة الصحية التي تعين الإنسان على أن يحافظ على رأس ماله في الدنيا، وهو الصحة مش المال على فكرة، المال الصحة هي اللي تأتي بالمال، لكن المرض يستهلك المال، فالذي يحافظ على صحته يحافظ على رأس ماله بكل معنى الكلمة، والذي هو أعز من يعني الإيه الأموال. يقول هند ابن أبي هلا معتدل الخلق بادن متماسك سواء للبطن والصدر، عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين إلى آخر وصفه الشريف صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة هي هذه من الإهمال، هذه القضية من مظاهر التخلف المؤلمة في مجتمعاتنا، إهمال الصحة والقوة البدنية بالذات عند الشباب. هو بالنسبة للشباب بيبقى فترة بناء، وربنا سبحانه وتعالى بيخلق الإنسان في بالذات فترة المراهقة، أول ما بيدخل فيها كل الجسم بيتهيأ للبناء ومتجه ومنحاز بشدة إلى اتجاه النمو والقوة، لكن كثير من الناس أو من الشباب يهدرون هذه الطاقة ولا يلتفتون إلى استثمار هذه الفترة. فهي بالنسبة للشباب بناء، وبالنسبة لكبار السن ترميم، زي العمارة الطوب بقى يعني سوس وباش وكذا، فبتحتاج لإيه؟ ما ينفعش البناء مجد لك بيصلح الترميم حتى يعني يتدارك ما يستطيع. فإذا قارنا أوضاعنا بأوضاع الكفار سنجد للأسف الشديد أن الغربيين بالذات الغربيين عندهم اهتمام غريب جدا بموضوع الرياضة، ففي اهتمام غير عادي جدا، يعني غير عادي، كل الناس يهتمون بالرياضة في كل الأعمار، يهتموا جدا بأنه يركبوا الدراجات مش السيارات، من جهة عشان يبعد عن العدم لأنه سموم، وفي جهة أخرى حتى يعني إيه لا يقصر في الرياضة. فالدول الحديثة كلها تجد في الشارع في جزء للسيارات، جزء للمشاة، وجزء بعد الرصيف على طول أو رصيف بينقسم لجزء تاني فقط خاص بإيه؟ بالسيارات. في الصين الوزراء بيروحوا شغلهم بالدراجة، الدراجة دي مفيدة جدا صحيح، واضح؟ فالشاهد يعني في الناس دلوقتي كلها بتتطور في مفاهيمها، و يعني الأخذ بأسباب العلم ونحو ذلك، وإحنا لسنا محلك سر علشان بس تقرع واحد أن المفروض يهتم بهذا الأمر ولا يضيع الفرصة، وأنه لا يليق بالمسلم أن يكون ضعيفا هزيلا، وأن هذا كلام الدرويش، واضح؟ فبالتالي يعني تجد تبذل جهدا جهيدا في يعني إقناع الناس بمثل ذلك.